الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اجتمع معي مبلغ تم التبرع به لتفطير الصائمين، هل يصح صرفه لشراء سلال غذائية متكاملة للأسر المحتاجة بحيث توزع عليهم؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، والعادة أن الناس إذا أنفقوا شيئا من أموالهم صدقة في تفطير الصائمين فإنما يعنون بها هذا التفطير الذي يكون عند المساجد أو في المنتديات العامة أو الحدائق الكبيرة، أو التفطير الذي تتولاه الجمعية الخيرية في البلد. فبما أن هذه هي العادة الجارية فيجب عليك أن تحمل صدقاتهم على تلك العادة الجارية، فلا تنفق شيئا من هذا المال في تفطير الصائمين إلا في هذا الوجه. ولا يجوز لك أن تشتري بها سلالا غذائية فتعطيها الفقراء والمساكين، لأن المبلغ مصروف على أنه تفطير للصائمين، وهذه السلال قد لا يستفيد الفقير منها تفطيرا أو فطرا لصومه، وإنما قد يستفيد منها عشاء سحورا. والمتقرر عند العلماء أن الصدقة المعينة لا يجوز إخراجها عن تعيينها إلا باستئذان صاحبها الأصلي، والناس أعطوك لتفطر الصائمين لا لتشتري للفقراء سلالا غذائية، فلا يجوز لك أن تجتهد من عند نفسك، وعليك أن تعمل بالعادة الجارية في البلد، وأن تدفع هذا المبلغ إما للجمعية التي تقوم على تفطير الصائمين عند المساجد أو في الحدائق أو المنتديات العامة، وإما أن تتولى بنفسك أنت التعاقد مع مطبخ أو مطعم يأتي بإفطار الصائمين لموضع تجمع الفقراء والمساكين فيه. وإياك والاجتهاد، فإن صدقات الناس معينة، وما كان معينا فلا يجوز الاجتهاد فيه وإخراجه عن موضوع تعيينه، والله أعلم.